هل النوافل تقضى مع الصلاة الفائتة؟ مثال ذلك: صليت الظهر مع العصر، هل تقضى نوافل الظهر؟ لا، النوافل بالنسبة للمسافر الرواتب تسقط عن المسافر إلا الوتر وركعتي الفجر، الوتر وركعتي الفجر ما تسقط، لكن بقية الرواتب تسقط. بالنسبة لبقية الرواتب، راتبة الظهر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضاها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها لعذر شرعي، وثبت أنه قضاها. فالرواتب لو قضاها من فاتته لا بأس، يعني وإن لم يقضيها فلا حرج، لأنها نافلة فات وقتها، نافلة فات وقتها، لكن لو قضاها لا بأس. نعم. نظرا لظروف المرضية لم أتحكم في البول، مثلا يسبقني قبل الصلاة وأثناء الصلاة، ما قولكم في ذلك؟ هذا يسمى الحدث الدائم يا إخوان، مثل حدث من به سلس بول، وحدث المستحاضة، وحدث سلس الريح، هذا يعرف عند الفقهاء بالحدث الدائم. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أنت يا أخي الكريم إذا أردت الدخول في الصلاة أو الطواف توضأ، وما خرج منك بعد ذلك فهو معفو عنه، لأنك لو خرجت وذهبت توضأ وعدت عاد مرة أخرى، فهذا فيه حرج ومشقة. والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فتوضأ عند إرادة الدخول في الصلاة، فثم ادخل في الصلاة والطواف، ولا حرج عليك فيما نزل بعد ذلك. لكن الأحسن قال بعض أهل العلم أن يتحفظ حتى لا ينزل على الملابس أو يلوث المسجد أو ما إلى ذلك. نعم. يوجد قرض من البنك للمشروبات الصغيرة بفائدة 5% لإقامة هذا المشروع الصغير، هل يجوز أخذ هذا القرض؟ لا، هذا ربا، هذا ربا، لأن البنك سيعطيك 1000 والألف يأخذ عليها 5% حتى تقيم هذا المشروع أو أكثر أو أقل، فهذا ربا صريح واضح. نعم. أريد أن أتزوج زوجة ثانية بدون علم الزوجة الأولى، وذلك خوفا أن تطلب الطلاق، وهي أم الأولاد ولكنها مقصرة في حقي، فهل هذا جائز؟ والله على كل حال، الرجل الله جعل الطلاق بيد الرجل لأنه أكمل عقلا من المرأة وأعرف بالمصلحة من المرأة، والزواج التعدد الله جل وعلا أباحه، بل قال بعض أهل العلم أن أصل التعدد ما هو الإفراد، ما هو الواحدة، لأن الله بدأ به: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة. لكن الإنسان إذا كان يخاف من الزوجة الأولى وراد أن يعدد، هذا ما أظن ينجح يعني في التعدد، لأن التعدد الله أباحه. لكن الخساي ذكر يعني سبب، قال: يخشى أنها تطلب الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها، فلا يشترط علمها، لكن لا تقصر في حقها الشرعي إلا إذا تنازلت، إذا تنازلت عن حقها الشرعي بعدما تزوج الثانية فلا بأس، أما علمها فليس بشرط لصحة الزواج. نعم. هل يجوز أن ألبس شيئا تحت الإحرام لحماية الإحرام من نجاسة البواسير؟ نعم، بس لا يكون مخيط، يعني يكون لباس مثل الإحرام، يعني مفتوح وليس في خياطة. نعم. أرجو الكلام عن الميراث، لأن أغلب الناس لا يعطوا البنات ميراث. لا، هذه العادة كانت في الجاهلية، والإسلام ولله الحمد قضى عليها، فالبنت لها كم نصيب البنت من الميراث؟ يعني نصف الذكر، أليس كذلك؟ نصف الذكر. فلو فرضنا أن رجل توفي عن ولدين وبنت، كم تأخذ البنت؟ الثلث وإلا أقل من الثلث ولا أكثر؟ المسألة يعني تقسم بهذا الشكل. الأولاد يجعلون أربعة، اثنين يكون كل واحد عن اثنين، والبنت واحد، فكم يصير؟ خمسة، أليس كذلك؟ تقسم التركة على خمسة، فالبنت لها نصف مال الذكر، لها نصف مال الذكر. وهذا أمر نص الله عليه في القرآن ودلت السنة عليه وأجمعت عليه الأمة، أجمعت عليه الأمة. أما كون الإنسان يعني ما كان بعض الناس لا يعطي البنت من الميراث شيء، فهذه عادة جاهلية وهي كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم. عندي مبلغ من المال، بعت قطعة أرض على أن أشتري غيرها ولها سنة في البنك، فهل علي زكاة؟ نعم، إذا بلغ، إذا كانت بالغة نصاب عليك الزكاة، إذا كان بلغت نصاب عليك الزكاة. نعم. إني غارق في الديون، أدعو الله أن يسدد عني. نسأل الله عز وجل أن يسدد عنك وعن كل مسلم عليه ديون، إذا كانت الديون مشروعة، أما إذا كانت غير مشروعة فالله يتولى أمره. نعم. ما معنى يرجع على الراهن؟ يرجع على الراهن يعني يأخذ ما أنفقه على الرهن من الراهن، لأن الراهن هو المالك. نعم. أقرضت رجلا قرضا كبيرا ولكنه خسر في المشروع ولم يستطيع التسديد منذ 9 سنوات، فماذا أفعل له؟ على كل حال هذه تسمى المضاربة، هذه تسمى مضاربة، فالمضاربة ليست مضمونة عن الخسارة. يعني المالك للقرض أو المالك للمال يخسر ما يذهب من المال، والعامل يخسر العمل، فالخسارة ليست مضمونة هنا، ليست مضمونة الخسارة، فالخسارة على المشارك بالمال وعلى العامل أيضا، وإلا ما كانت مضاربة شرعية. نكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحب.